بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. بفضل الله جل وعلا انتهينا من بعض الأحاديث في المرات السابقة من كتاب الأربعون الربانية لفضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب. بفضل الله جل وعلا انتهينا يعني أولا من حديث الخاص أحاديث النجاة، ثم بعدها حديث الإخلاص، ثم حديث الهم، واليوم بفضل الله جل وعلا مع حديث الخاصة. وفيه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس رضي الله جل وعلا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله جل وعلا أهلين من الناس، طبعا أهلنا كما في الكتاب جمع أهل، وأهل الرجل هم أخص الناس به، تمام؟ يبقى أهل الرجل هم أخص الناس به، تمام؟ طيب، إن لله أهلين من الناس. فقيل: من أهل الله منهم؟ يعني من أخص الناس لله جل وعلا، يعني من من أهل الدنيا هم أخص الناس بالله جل وعلا؟ فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طيب، طبعا الحديث إسناده حسن، حديث صحيح فضل الله جل وعلا إسناده حسن. الشيخ بيقول هنا أهمية الحديث لبيان أن القرآن أصل لازم، فالاهتمام به هو الأوجب. يعني القرآن ليس من باب السنة أو من باب يعني من أراد أن يأخذ به فليأخذ ومن أراد أن يتركه فليتركه، ولكن القرآن أصل لازم، فمن أراد أن يرتقي إلى هذه المنزلة وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. من أراد أن يكون من أهل الله جل وعلا فعليه بالقرآن. من أراد أن يكون من خواص الله جل وعلا فعليه بالقرآن. إذن فالقرآن أصل لازم وليس من باب أن يترك أو من أراد أن يأخذ فليفعل ومن أراد أن يترك فليفعل، لا، فالقرآن أصل لازم لأهل الدين أو أهل الإسلام. يقول بعدها: معرفة أن لله أهلين من الناس ليتم الاستشراف لهذه المنزلة. يعني لما نسمع أن لله جل وعلا أهلين من الناس فيستشرف القلب لأن يصل إلى هذه المنزلة، نعم، يستشرف القلب لأن يصل إلى هذه المنزلة التي لا ينالها كل أحد، وإنما أهل القرآن، ولكن أهل القرآن الذين يعملون به ويتعلمون، نعم، يعني الذين أخذوا القرآن فتعلموا وعملوا وعلموا، تمام، أي علموا القرآن وعملوا بالقرآن وعلموا القرآن. ليس كل أحد أخذ القرآن حفظه ثم لم يعمل به فنقول أن هذا من أهل القرآن، نقول لا، ولكن لابد من شروط أن يكون من الذين أخذوا القرآن علما وعملا وتعليما. بعد كده يقول أهمية أن أهل القرآن هم أفضل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا يقول غريب الحديث: جمع أهلين، طبعا جمع أهل، وأهل الرجل هم أخص الناس به. طيب، فوائد الحديث. يقول الشيخ: القرآن كلام الله جل وعلا. طيب، امتن الله جل وعلا به على عباده، يعني مش أي حد، يعني امتن الله جل وعلا عليه بهذه النعمة. طيب، آية الكتاب، وطبعا يعني الأفضل يذكر الآية السابقة لها. يقول ربنا جل وعلا حكاية عن هؤلاء المشركين: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. طيب، المشركين يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية أو معجزة، تمام، كمعجزة ثمود أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم الكثير من العجاز ومنها انشقاق القمر. فيقولون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طب الآية اللي بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني القرآن أفضل من هذه الآيات وأفضل من هذه المعجزات، لأن القرآن بنفسه معجزة. فيقول جل على أولم يكفهم أو لم يكن كافيا لهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة، فالقرآن كله رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعدها يقول الشيخ الله جل على يحب كلامه فهو سبحانه حافظه وحاميه، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذكر بعدها وإنه لكتاب عزيز. طبعا آية الصلة، ونجد أن المشركين ما زالوا يعني يحاولون أن يلغوا في القرآن كما قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في نفس السورة أيضا في الصلة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن هو كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب كلامه. يقول بعدها أن الله جل وعلا يغار على كلامه، يبقى الله جل وعلا امتن على عباده بهذا القرآن، ثم بين أن الله جل وعلا يحب كلامه، فمن أحب كلامه فإنه يغار عليه. فالله جل وعلا يغار على كلامه، أي لا يعطي القرآن لأي أحد، بل يصطفي له خلقا من خلقه، كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لا يستطيع يعني أي أحد أن يسمع لهذا القرآن، وإن استمع له بأذنه فلن يدخل قلبه إلا بمشيئة الله جل وعلا. قال ولذلك جعل الله جل وعلا للقرآن أهلا، يعني مش أي حد هيكون من أهل القرآن، فهم أهل القرآن اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم وأكرمهم بالقرآن، فشرفهم بحمله وأعلى قدرهم بحفظه وفهمه والعمل به، فنسبهم سبحانه وتعالى إليه، فهم بذلك نالوا شرف حمل كلامه فجعلهم أهله. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني أنهم من خواص خلق الله جل وعلا، أو أنهم من خاصة الله المقربين المصطفين. نعم صوت واحد الحمد لله. طيب تمام. طيب الأخت اللي سمع صوتين تخرج وتخش تاني، تمام تخرج وتدخل تاني إن شاء الله. طيب هنا بيفصل الشيخ طبعا كلمة أهل الله وخاصته ليس بمعناها أن أي أحد كما قلنا يحمل القرآن، ولكن بحمل كلامه نسبهم الله جل وعلا إليه، بحمل كلامه كما قلنا علما وتعليما وحفظا وفهما وعملا. نعم يعني يحملون كلامه جل وعلا علما وتعليما وحفظا وفهما وكلاما. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أخذ يعني استمعنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. الرجل يخرج من قبره كرجل الشاحب، أي متغير لو تخيل يعني جلس في قبره ما شاء الله جل وعلا له أن يجلس، ثم يخرج من قبره فماذا يحدث؟ فيلقى القرآن وهو لا يعرفه، فيقول له هل تعرفني؟ أي القرآن يقول لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا وأخذ القرآن علما وعملا وتعليما وفهما وحفظا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلا. هذا الرجل أخذ القرآن، والقرآن فيه الأمر بالصيام وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا الرجل قد قام الليل فأسهر ليله القرآن لأنه كان يقوم بالليل وكان يصوم بالنهار. وإن كل تاجر من وراء تجارته، أي وإن كل تاجر يحافظ على تجارته ويحرس تجارته حتى لا تضيع. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، وإنك اليوم ستأخذ يعني كل هذا الربح من وراء هذه التجارة، لأن التجارة التي تاجرت بها كانت تجارة مع الله. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. فيعطى الملك بيمينه، قالوا أنه ليس معنى ذلك أن يعطى الملك بأن يوضع الملك في يمينه، وإنما هذا كناية عن أنه يجعل له الملك. نعم، فيقال هو في يدك وكفك، أي إذا استوليت عليه. نعم، فليس المعنى أن يؤتى بالملك أو الخلد ويعطى في يمينه أي في يده اليمنى واليسرى، ولكن معناه أنه يأخذ ذلك. تمام، فيعطى الملك بيمينه أي يصبح ملكا من ملوك الجنة، والخلد بشماله مخلدا فيها، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي لو أنفق أهل الدنيا كل ما معهم من الأموال ما استطاعوا أن يؤتوا بهاتين الحلتين. فيقولان: بما كسينا هذا، أي والداه يقولان بما كسينا هذا. فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. تمام، وفي رواية عند الطبري نعم الحمد لله الصوت موجود، بتعليم ولدكما القرآن، أي أنكما كنت حريصين على تعليم ولدكما القرآن. يعني مثلا فضل أجل على نرى الآن الناس يحاولون أن يعلم أولادهم القرآن، يعني يذهبون به إلى كتاب أو إلى شيخ يعلمهم أو أخت تعلمهم القرآن أو المسجد أو غير ذلك. فقال: بأخذ ولدكم القرآن، وفي رواية: بتعليم ولدكم القرآن، فكنتما حريصين على تعليم ولدكم القرآن فأخذتما هذه المكانة. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيل، أيا كان نوع القراءة التي يقرأها، فمنزلته عند آخر آية يقف عليها. فمن قرأ، يعني قال الإمام الخطبي: فمن قرأ القرآن كاملا، نعم، يعني يقول أن الدرج الجنة أو منازل الجنة على عدد آيات القرآن. فيقال للقارئ: اقرأ في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من القرآن في الدنيا. فمن استوفى قراءة جميع القرآن، يعني حفظ القرآن كله، فاستولى على أقصى درج الجنة في الآخرة. ومن قرأ جزءا فيقف عند هذا الجزء، وتقف منزلته في الجنة عند هذا الجزء الذي قرأه في الدنيا. تمام، يبقى منزلتك عند آخر آية تقرأها. طبعا الحديث، يعني هذا الحديث يذكر حال الرجل في أول درج أو أول أهوال القيامة عند الخروج من قبره وآخر أهوال القيامة. يعني الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. يبقى هذه أول لحظة عندما يخرج من قبره. تمام، طيب، يأتيه القرآن فكله: أنا تعرفني. يبقى هذه أول وهلة وأول لحظة، فيأتيه القرآن، القرآن يشفع له، القرآن يحافظ عليه، القرآن يطمئنه: كما كنت تعمل بهذا القرآن في الدنيا فأنا أطمئنك اليوم. تمام، فيأتيه القرآن. تخيل إنسان مثلا يعني ذهب إلى أحد البلاد لا يعرف أحدا، لا يملك مالا، لا يعني لا يملك مسكنا، لا يملك أي شيء. تمام، نعم، رفيقهم في الدنيا والآخرة. فجاءه رجل فقال: ألا تعرفني؟ فقال: لا أعرفه. قال: أنا صاحبك فلان. نعم، أنا كنت صاحبك، كنت معك في المدرسة، كنت معك في الجامعة، كنت كذا وكذا وكذا، ما تخافش. ويعطيه من المال ومن السكن وغير ذلك فيطمئنه، هذا في الدنيا، فما بالك في الآخرة. ليس الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد، ولكن ينتقل من عالم إلى عالم آخر. تمام، فالإنسان يكون في يعني في شدة الذعر وشدة الخوف وشدة المهابة من هذا الموقف، فيأتيه القرآن فيقول: لا تخف، أنا صاحبك القرآن. طيب، ده أول مرحلة من مراحل القيامة. ثم في آخر القيامة: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. تمام؟ يبقى يأتيه القرآن أيضا في آخر لحظة من أهوال القيامة. هذا الرجل يقف على باب الجنة يستعد لأن يدخل الجنة، فيأتيه القرآن ويقول اقرأ واصعد في درج الجنة. طيب الخمسين ألف سنة يعني التي بين هاتين اللحظتين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولكن لابد أن يكون القرآن معه، يعني عند تطير الصحف، عند العرض، عند الميزان، عند كذا وكذا وكذا، فيستدل أن القرآن ما دام معه في أول لحظة وآخر لحظة فإن القرآن لا يفارقه في هاتين الخمسين ألف سنة. نعم، في هذه المدة فالقرآن لا يفارقه أبدا، وهذا من فضل القرآن في الدنيا والآخرة. القرآن كيف التفاوت في الجنة؟ طيب نخلي أسئلة في الآخر، حاضر ماشي شيخ محمد. طيب فالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إذن فالقرآن يشفع لك، يرزقك الشفاعة في الآخرة. تمام. طيب الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، إذن فالقرآن لن يتركك. نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، طبعا هذا أقل القليل، عشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالقرآن هو حبل الله المتين، القرآن هو حبل الله المتين الذي من حافظ عليه في الدنيا، حافظ القرآن عليه في الدنيا والآخرة، وحفظه من أهوال القيامة، وحفظه من فضل من أهوال الدنيا أيضا. فالقرآن يرزق العبد ويعطي العبد، نعم كلما لزمته لزمك في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن هو الأصل الذي لا بد أن يحرص الإنسان عليه في الدنيا، فهو رأس مال العبد في الدنيا والآخرة، هو رأس مال العبد في الدنيا والآخرة. طيب في الحديث يقول أنا صاحبك القرآن، طيب ما معنى أن القرآن صاحب هذا العبد؟ معنى يعني أن العبد أحب القرآن، أن القرآن كان صاحبا للعبد، أن هذا العبد أحب القرآن وعمل به، تدبر القرآن. نعم، ليس المراد بالحفظ أو المصاحبة، نعم علاقة خاصة. طيب وده بقى طبعا الشيخ هيقوله بعد كده في هذا الكلام. يبقى هو بيقول هنا إذا علم حامل القرآن أنه من أهلنا فلا بد أن يراعي ذلك، يعني أنت الله جل وعلا امتن عليك بالقرآن، فلا بد أن تكون من خواص الناس، كما قال ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني أن يكون له ورد من قيام الليل. تمام، يعني ما يكونش هو مع القرآن ويترك قيام الليل، ولو بأقل القليل، بس لابد أن يكون له ورد من قيام الليل. ونهاره إذا الناس مفطرون يكون له ورد من الصيام، وبورعه إذ الناس يخلطون، يعني ربما الناس يخلطون في أمورهم وغير ذلك، لابد أن يكون عنده من الورع ما ليس عند الناس، وبتواضعه إذ الناس يختالون، الناس تتفاخر وتتمايل وتتكبر وغير ذلك، فلا بد أن نكون متواضعين، يكون حامل القرآن من المتواضعين. وبحزنه إذ الناس يفرحون، ربما الناس نعم يغير شخصيته، نعم ربما الناس يفرحون لذلك أو كذا وكذا وكذا، ولكن هذا هو حزين، ربما يتذكر آية، ربما يتدبر في آية. وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، الناس تخوض في الكلام ويتكلمون كذا وكذا، فهو يؤثر الصمت لأنه يعلم أن لسانه ربما يضيعه إذا كان في غير مرضاة الله جل وعلا. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا، محزونا، حليما، حكيما، سكيتا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا، غليظا، ولا غافلا، ولا صخابا عالي الصوت، ولا ضاحكا، ولا حديدا جامدا. يقول بعد كده الاستشراف لهذه المنزلة هي مهمة أصحاب الهمم العالية، بأن يتشوق لأن يكون من أهل الله. يعني تخيل أن أحد الناس قريبا مثلا لمحافظ ولا لمدير أمن ولا لرئيس الجمهورية ولا غير ذلك، فتراه يعني للعكرة حتى، يعني ترى الناس يقول لك أنا أعرف فلان، فلان ده إيه، ممثل، لعب كور، محافظ، مثلا من ذوات المناصب، فما بالك أنك من أهل الله جل وعلا وأنك من خواص الله جل وعلا، فكفى بها نعمة. فيقول فيتشرف بكونه يحمل هذه الصفة، أي أنه من أهل الله جل وعلا، وإن الشعور بها في القلب يجعل في القلب سعادة غامرة وحضورا دائما. يعني لما تستشعر أنك من أهل الله جل وعلا وأنك من خواص الله جل وعلا تستشعر بسعادة غامرة في القلب وحضور دائم في القلب. قال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز، فالقرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا عزيز كما قلنا لا يعطيه الله جل وعلا لأي أحد. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يبقى الأصل هو العمل بهذا القرآن. ربما تجد الآن من يحفظ القرآن، من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، تمام؟ طب أين العمل؟ لا عمل. ترى يدخل مسابقات في القرآن وبفضل الله على يحفظ القرآن حفظا تاما تاما تاما ما شاء الله، طب أين العمل؟ لا عمل. فهل هذا من أهل الله جل وعلا ومن خواص الله جل وعلا؟ لا. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فللقرآن أهل هم أهله، وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. طبعا أنواع الختمات بقى بأنواعها، سواء ختمة مراجعة الإنسان يراجع حفظه، أو ختمة الأجل، تمام، الختمة العادية اللي بنقرأها، أو ختمة التدبر، أو ختمة العلم. ختمة التدبر ربما يعني تجلس مع الإنسان طوال عمره، تمام، يتدبر القرآن على مهل، تمام، على مهل طبعا آية في اليوم، آية في الأسبوع، يعيش مع هذه الآية، ربما يموت الإنسان قبل أن ينهي ختمة التدبر. ختمة العلم والفهم، مذاكرة التفسير وغير ذلك وغيرها. قال: ولعل أهمها ختمة تلاوة التعبد لتحصيل الأجر. طيب، بيقول بعدها: أهل القرآن هم جلساء القرآن ولهم حال مع تدبره، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية طوال الليل، تمام، تدبر مع هذه الآية. قال: فجليس القرآن. طيب، وهنا بقى هيذكر حل أهل القرآن مع القرآن الذين يتدبرونه. طيب، يبين لك يعني في هذا الكلام أن كما لو أن القرآن فعلا صاحبه، يعني كما أنه رجل يعني ويصاحب هذا الرجل ويعيشه، تمام، ويتعامل معه. قال: فجليس القرآن هو من جالسه القرآن وفاوضه وأبدى له عن أسراره وعجائبه وبواطنه. يعني كأن القرآن يجلس مع هذا الرجل، تمام، إذا اطمأن القرآن لهذا الرجل فإنه يبدي له من أسراره، ولكن لو وجد منه الخيانة فلا بد بالتأكيد أنه لن يبدي له عن أسراره ولن يبدي له عن عجائبه وبواطنه، تمام. فالقرآن لا يثق في أي أحد، تمام. قال: وإنما يكون هذا لمن انتفى عنه جور قلبه، ما في ظلم في قلبه وذهبت خيانة نفسه. كان إنسان كريم كراما كاتبين، تمام، قلنا الكريم عكس لئيم، ما كانش الإنسان ده خائن، ما كانش لئيم، تمام، فأمنه القرآن، القرآن أمن هذا الرجل، فإذا أمنه فإنه يعطيه من عجائبه وبواطنه. قال: فارتبع في صدره، دخل القرآن في صدر هذا الرجل وتكشف له عن زينته وبهائه، تمام، يبتدئ القرآن أن يبين له عن زينته وبهاء هذا القرآن، فإذا وجد القلب طاهرا جلسه القرآن. القلب طاهر يستحق أن يجلس القرآن في هذا القلب، جلس القرآن في هذا القلب. فليس كل من قرأ القرآن أصبح جليس القرآن، مش كل الذي يقرأ القرآن يصبح القرآن جليسا له، أو مش كل من قرأ القرآن يصبح من أهل القرآن ولا من أصحاب القرآن، تمام. فمن قرأ القرآن وأبدى له عن يعني عدم خيانته وعدم جور قلبه وعدم خيانة نفسه، فإن القرآن يدخل في قلبه ويبدي له عن روائعه وزينته وبهائه، فيصبح من أهل القرآن. ولذلك تجد يعني ربما بعض الناس يقرؤون القرآن فيفتح الله جل وعلا على بعضهم ببعض التفسير أو بعض الفهم أو بعض العلم، وربما أحدهم أكثر منه همة وغير ذلك، ولكن لا يفتح عليه. فهذا باختلاف القلوب، هذا يعني فيه أو في قلبه شيء جعل القرآن يبدي له عن زينته وعن بهائه، وهذا يعني فيه من الخير ولكن ليس بمثل هذا، فالأمر يعتمد على القلوب. تمام. طيب تقول بعد كده أهل القرآن لهم استماع خاص ومعية خاصة، طبعا من الله جل وعلا، يعني استماع خاص الله جل وعلا يستمع لهم، ولهم معية خاصة الله جل وعلا معهم، وكفى بهما شرفا. قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله جل وعلا مع العبد إذا ذكره، وخير الذكر هو قراءة القرآن. تمام. فإذا قرأ العبد القرآن فإن الله جل وعلا معه، طبعا قراءة معية خاصة لذلك العبد، واستماع خاص إلا كنا معكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تمام. قال: فالحق بالركب المسموع المشهود. طيب يبقى قراءة القرآن أو العمل بالقرآن كما قلنا له من الأهمية ما لا يعلمه أي أحد، فالقرآن هو الذي يجعل العبد مطمئنا في الدنيا والآخرة، القرآن هو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة. يعني أنتم تعلمون أن كان يقدم الرجل بقراءته للقرآن وبحفظه للقرآن، ويقدم في قبره بحفظ القرآن حتى في الدفن أو حتى في بعد الموت وغير ذلك، يقدم قارئ القرآن، يقدم قارئ القرآن في الدنيا. تمام. للإمام وغير ذلك. فقارئ القرآن يعني له الخير في الدنيا والآخرة. طبعا لابد أن يكون الإنسان مخلصا. نرجع أيضا لحديث الإخلاص، فليس الإنسان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعمل بالقرآن حتى يقدم بين الناس في الصلاة أو في الإمامة أو يرفع مثلا إلى منزلة وغير ذلك. يعني يكون هم العبد هو رضا الله جل وعلا، وليس همه هم دنيوي أن يرفع وأن يأخذ من الأموال وغير ذلك، ولكن على حافظ القرآن أو أهل القرآن وصاحب القرآن أن يكون همه هو رضا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أن يرضي ربه وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ القرآن وفهم القرآن. تمام. فإذا كان من أهل القرآن فإنه يكون من أهل الله جل وعلا وخاصته، وهذه منزلة لا ينالها أي أحد كما قلنا. طيب فضلا كده انتهينا من هذا الحديث. في أي سؤال؟ الأسئلة سريعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي سؤال ولا تمام كده؟ جزاكم الله خير. طيب المنزلة على آخر آية يقرأها في الآخرة. تمام. يقرأها في الآخرة. طبعا هو يقرأ، يعني اختلف العلماء هل بالحفظ أم بالتلاوة وغير ذلك، فقالوا إنما يقرأ في الآخرة وتكون منزلته عند آخر آية يقرأها. تمام. يعني هو حفظ في الدنيا مثلا نصف القرآن أو ربع القرآن أو مثلا 10 أجزاء من القرآن وعمل بها وعلمها وغير ذلك وفهمها وما زال يتعلم القرآن، فإنه يصل عند هذه المنزلة. تمام. سواء بالحفظ في الآخرة، وطبعا لن يعني إن كان حفظ هذا في الدنيا، إن كان حفظ مثلا القرآن كاملا في الدنيا فإنه إذا كان عمل به فاستطاع أن يتلوه كله في الآخرة، أما إذا حفظ مثلا جزء من القرآن فسيكون ذلك هو ما ينتهي عنده في الآخرة. تمام. هو ما ينتهي عنده في الآخرة. القرآن يشفع للولدين إذا كان الولد يحفظه. نعم. فضل الله جل وعلا يشفع كما قلنا، ويلبس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. تمام. فإذا سأل فقيل بأخذ ولدكم القرآن. تمام. بأخذ ولدكم القرآن يلبسان تاج الوقار إذا كانوا على معصية، اللي هو حلة أو كذا، يعني ربما يشفع نعم لهم تمام، لأن طبعا إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، ومنها طبعا ولد صالح يدعو له، وخير الدعاء دعاء أهل القرآن. يعني هذا الولد الذي يدعو لوالديه، تمام، ربما يكون هذا الولد في ميزان حسنات الأبوين وإن كانوا على معصية، فربما نعم يشفع فيهم بسبب حفظه للقرآن وسبب عمله للقرآن، خصوصا إن كان الأب أو الأم حرصا على أن يعلم ولدهم القرآن، فيكون ذلك في ميزان حسناتهم، فربما نعم يشفع لهم بسبب ذلك، تمام. وطبعا هذا الولد الطاهر الذي هو من أهل الله وخاصته، فلابد أن يكون من أهل البر بوالديه، وخير البر أن يدعو لوالديه بعد موتهما وفي حياتهما، تمام، أو ولد صالح يدعو له، تمام. فبفضل الله جل وعلا بسبب دعوة هذا الولد الذي أو من أهل القرآن وأهل الله جل وعلا خاصته، فربما طبعا يشفع لوالديه بفضل الله جل وعلا، طبعا تمام يشفع لوالديه ويدخلان الجنة بإذن الله جل وعلا. طب أي سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.